في فعول غالب كذنوب وذنائب. المؤنث المجرد عن التاء. أيوة. لا شنها مؤنثة وما فيها ما هي بالتاء. وين دايل الله؟ ها؟ لا بس إشارة. ما هي هذي أصل هذي ظاهرها التعبير. إذا أراد بها المذكر له. أوجع قليلا. ايه بدي اسم المؤنث ما قال وجهها ما هو حاجة فيه يعني قليلة ثلاثة الأشياء قال لكن فعائل اجتماب لأنه استثنى السنية استثنى قال لكن فعائل بالمؤنث المجرد بالتاء هو غالب في ايش في فعول قال كذنب التذكير والمؤنث فإذا لا هو المؤنث ما هو لا مؤنث في إذن هو غالب في ذيه وزنه في فعول وقد يجمع على فعل فصار فعول بالمؤنث مخالفا لفعال وفعيل لفعال فعال وفعيل مع أن قال هناك مؤنث سم واحد اشتمال يخالف في المؤنث خالف ليش ما فعل لأن خالف في المؤنث كونه على أي فعول لا على حائل مؤنث فعائل وهو بيجينا أضرب ما بلا إنه قال خالف من فليه بجمع المؤنث المؤنث فقط تمام مش مش مؤنث ليه فعال وفعال أفعال لكن إذا عندك جمع لهم في المؤنث كله وهنا يبقى خالف في المؤنث إذا قال هو غالب في إيش في فعائل وذلك لأنه لحق بذي التاء أعني فعولة بالجمع لكونه أثقل من أخواته بسبب الواو حين تقول الحقوق ما فيها التاء جمعه جمع الثلاث جمع المؤنث بالتاء فكأن مؤنثه المجرد ذو التاء فكأن ها؟ ذو التاء كأنه ذو التاء نحو تنوفه وتنائف يا تنائف ذنائف بخلاف الأربعة المذكورة فأذكر مؤنث هذا حكم المذكور المذكر والمؤنث المجرد والمؤنث ذو التاء خلاص والمؤنث ذو التاء يجمع كيف كان أي سواء كان فعالة أو فعالة أو فعيلة أو فعولة على فعائل نحو حمائم في حمامة ورسائل في رسالة وذوائب في ذؤابة وصحائف في صحيفة وتنائف في تنوفة كلها جمعهم واحد وقد جاء في جمع فعيلة فعل بضمتين نحو الصحف لا في صحيفة في جمع صحيفة وسفن في جمع سفينة وهذا أعني قوله والمؤنث إلى آخره لم يثبت في كثير من النسخ والمؤنث بالكامل هذا وكأنه ملحق هذا حكم الاسم مما زيادته مادة ثالثة ما قال يجمع كيف كان كيف؟ قال يجمع كيف كان كيف ما كان على أي وزن ما قال على حمائم على فعائل ما حد كان يقول على وزن واحد وزن واحد وش عدت قبل هل يجتني بيت ريخ وزن ما بلا قال وجه ارجع بعد معناه انه غير غالب لكن الغالب على فعائل الغالب على فعائل سواء هو مكسور والفاء ولا مضموم ولا اكثر لا كلها نيه والمؤنث للتاء كيف كان ها في وزن زين الأربعة الأربعة على وزن هذه فيه مادة هذه فيه مادة سواء بالأيش بالواو ولا بالألف كان على لا سواء بالضمة ولا الكسرة ولا الفتحة قال كأنها مبلغ ألحق فنسخه بعد ما كأنها من البداية المؤلفين بعضهم بيألف ويدرس في النسخة وكذا ورجع يقدر انتشرت النسخة وكذا ورجع يلحق ديها ايه بيجي هو موجود وهو بيدرس فيه ويجي لها آراء ويجي لها أفكار بعض الأحيان يرى غلط ولا شيء يصلحه إذا كما رأيت النسخة هذه بيو ألفها المؤلف بيو فيها قيادات وخداج وفي أعراب الصفحات وهنا ذا يبعده يلغيه بعده يجي لها آراء ما بيجيها على تلك النسخة هذه بعض المؤلفين ما بينتظر يزبره ويلا ينتشر كما هو كتاب مرغوب ينتشر ويدرسه وهو يلا عاد في حاله يزيد ويزبر ويطلع كيف ينتشر ما يزيد فيها صراحة حكر فيها مدريدة أو أما الصفة يترجع على ما فيه مده وهم باب الصفة ما عدا باب الاسم فإن نحو جبان مما مدته ألف وهو مفتوح الفاء يجمع على فعلاء نحو جبنا وفعل بضمة نحو صنع هي صنع صنع ادرش الصنع ادرش الصنع وصف يقولوا صانع ناهي لا مداري ناهي وصف المصنع صنع صح قلب له لا لا بأي معنى وفعال بكسر وفعال بكسر الفاء غير كأنه وصف للمؤنث يد لا كان قال ما قال لا في قال في صنع الحاذقة ما هي قال يد يشتي عنده مجال صنع على يدين قالوا قال امرأة ما بقال رجل قال يد قال قال امرأة قال امرأة ما بيقول رجل وفعال بكسر الفاء نحو جياد في جواد للفرس وأما الرجل فقيل جود لسكون العين يعني إذا هو جمع جواد يعني الجواد الذي هو كريم لا تبدو اسم الله سهلا ما هو كريم إذا كان ذا كلمة غير ذي كلمة غير إذا ما جمع الله هلا ايوه قال هي صفه ما بالنسبه لها اسم فرس والله يا بني هنا بالفال ما بين فرس قال وش بختي ذيك يقولوا فرس لا خير جيد اي الله ماشي جيده كانها شيء موصوفه في الصفات فيها حسن الله قال في الايه الصافنات الجيد هي خيره وأما الرجل فقيل جود بسكون العين جود جمع جواد كأنه جمع جمع بضم العين

في جمع المؤنث فيه والله لكن ما في غير التساوي هذا في التساوي ولا غيرها. لكن هنا يشتي انه يجمع على ذي الجمع، معناه انه اذا هم مؤنث بس تجمعها على ذي الجمع وعلى الغالب فعل ما هو ما يصبر على الغالب صبوره وصبر الهي أو صبور قال يسوي فيه صبور إلى المؤنث من غيره حتى كذلك إذا أطلق زنداء على كل امرأة ولا نساء هش كل صبر قال أشتي لقلي بين رسمها أشتي في الجمع قال غالب فيها فعال إلى هي بكتا قال صبور إذا كان مذكر يعني بيصور إنه المؤنث إذا هو للمؤنث يجمع نفس الجمع لا نقول نميزه نقول لك انه على فعائل فيه في ذي الوزن نقول امرأة نقول مثلا نساء صبر والغالب. ونقول رجال ايش صبر لا يبين هاي قال مع ان الغالب فيه لكن ما ذي الوزن يجمع فيها المؤنث والمذكر كيف يجمع فيها يعني يشتري فيها مذكر ومؤنث الا ان الغالب فيه جمع المؤنث على فعائل المطلق من حيث وفي ذا الأوزان يعني الوزن المشترك ما هو راجع لصبر وبلاء لا في الأوزان كلها غيبين قال والتاء في نحو ملولة للمبالغة لا للتأنيث فيجمع معها بالألف والتاء نحو ملولة لا جمعها على ملايين هي هذه ما هي للتأنيث فيقول واحد ليش أنها جمعت على كذا ما جمعت بذي وجاء على غير الغالب بناء أنا مهنيها. لا بلا يكمل ذي وفعيل ما عد الله كلمة ما بلا سطر قليل وجاء على غير الغالب بناءان وعلى بضم الفاء وفتح العين ود نحو وددا في جمع ودود وعلى وأفعال نحو أعداء في جمع عدو معناها إيش مع أنه الوزن نفس الوزن ولا هو وصف وفعيل بمعنى مفعول به